أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، بإذن الله يكون في القسم الحواري منها لقاء حول مسألة هل الانتخابات أولا أم الدستور أولا. ونحن قد وضعنا تصويتا على شريط الرسائل منذ يعني ظهر اليوم، هل تؤيد حملة التوقيع للدستور أولا، نعم أم لا؟ صوتكم هيكون مشارك يعني، ومشاركتكم هيكون فعالة ومهمة في الحوار اللي هيكون مع ضيوفنا اليوم بإذن الله عز وجل، الأستاذ عصام الشريف والأستاذ أسامة عز العرب، وهاتفيا الدكتور محمد عبد المقصود. أرجو أن تتواصلوا معنا للتعبير عن رأيكم حول هذه الحملة، ورأيكم في مدى جدواها لصالح وطننا وبلدنا الحبيب مصر. احنا يوم السبت يا جماعة كنا عرضنا عليكم مقطع فيديو كان الإعلامي محمود سعد فيه بيهاجم فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني هجوما غير مبرر، وبشكل كان احنا اتهمناه فيه بالخيانة المهنية وعدم الحرفية المهنية وعدم الصدق في النقل. وكنا أشرنا أيضا في آخر اللقاء إن بلغنا إن هو قال شيء من الاعتذار للشيخ أبو إسحاق الحويني، لكن أنا عايز أحط بين أيديكم ما قاله هجوما وما قاله تراجعا. هنشوف التقرير وبعدين هعلق معاكم على الأحداث، لأن احنا كنا قلنا إن احنا هنقدم بلاغا للنائب العام ومعنا نخبة كبيرة من مشاهدينا. نشوف التقرير أستاذ أشرف ونعود نناقش مشاهدينا. أبو إسحاق الحويني العالم اللي انا بعتز بيه شخصيا جدا، وانا مش بهاجمه الحقيقه، لكن بقول الكلام اللي هو قاله. بيتكلم على ان احنا عشان نحل ازمتنا الاقتصاديه لازم نغزو العالم، يعني كل ما نتزنق نخش ناخد العراق مثلا، او بلاش العراق، نخش ناخد السويد، نخش ناخد سويسرا، نخش ناخد المانيا، نخش ناخد انجلترا كده، يعني عشان خاطر ده غزو، وده بيعتبره هو جهاد، وكان لا توجد مواثيق دوليه ولا عقود دوليه ولا حاجات دوليه ولا اي حاجه خالص. يعني الشيخ ابو اسحاق الحويني عايزنا نعمل زي اسرائيل. مثل هذه الاشياء او الطيار الذي نختلف معه ونراه طيار خطر على الامه، احنا نراه كده، هل لا نستضيفه ولا نتحدث معه، ام نستضيفه ونناقشه ونتحدث معه؟ وارى ان هذا الطيار ضد البلد ولن يقدم شيء حقيقي للبلد، بل ربما من وجهه نظرنا احنا، من وجهه نظر طيار اخر، ان هذا التيار هيؤخر البلد كثيرا ويوديها في داهيه. كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على ان احنا نستضيف بعض المختلفين، ان احنا مختلفين معاهم في وجهات نظرهم، وطبعا منهم تيار الاخوان. وبدات الناس تقول افكار كثيره كثيره، وجبنا سيره السلفيين، وجبنا سيره الحته اللي لقيناها في الفيسبوك او في مش بيسموه ايه التويتر ولا بيسموه ايه اسم في اسم كلكع كده اليوتيوب، فجبنا اللقطه الخاصه بيه ابو اسحاق الحويني شيخنا العالم الجليل. انا قلت لكم انه عالم كبير في علم الحديث وعالم له باع كبير يعني. فالحقيقه ان طلعت الحكايه دي، اتكلمت انا والشيخ ابو اسحاق امبارح في تليفون مكالمه طويله، وقال لي ان دي حاجه قديمه جدا، وكانت في سياق تاني، يعني كانت في سياق. انا طبعا خدتها بناء على مقال الاستاذ دكتور علاء الاسواني حبيبنا وعمنا، انه كانت في سياق كلام عن الجهاد، عن اصل الجهاد، والجهاد ازاي كان على ايام المسلمين ومش عارف ايه وبتاع. فبالتالي هو نفسه قال لي لو انا سمعت شيخ بيقول الكلام دوت منفردا كده هغضب منه وهجمه هجوم شديد جدا، انما الكلام اخذ من سياقه. فدي معلومه لازم نقولها عشان نصحح الكلام، عشان ندي كل واحد حقه. زي ما حضراتكم شفتوا، انا جبت التقريرين علشان بس بعض الناس قالوا لي خليك منصف واعرض اعتذار محمود سعد. اولا، هل اللي قاله محمود سعد الان من كلام يعتبر اعتذارا مقبولا للشيخ الحويني ولاتباع هذا التيار العدد الكبير من اهل مصر؟ هذا الكلام الذي قاله محمود سعد عليه مجموعه من الملاحظات. اولا، هو قال انه الشيخ الحويني عالم كبير في علم الحديث، وهو حق في ذلك، لكن هو اراد من طرف خفي أن يحصر علم الشيخ في علم الحديث، وهذا طبعا مغالطة، أو هذه مغالطة كبيرة جدا منه في حق الشيخ الحويني، دي مغالطة أخرى. الحاجة الثانية، بيقول إحنا لقينا لقطة حتة كده، بيقول حتة كده لقيناها وقعد يعمل فيها إنه مش واخد باله، مش عارف يفرق بين الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، يعني كأنه يعني مش مركز يعني. فهل الإعلام المحترم والبرامج التوك شو المحترمة تقوم على إنها تلاقي حتة في اليوتيوب تعمل عليها موضوع وتهاجم عليها رموز كبيرة من رموز الأمة؟ الحاجة التالتة هو قال يعني لما قال أنا اتكلمت أنا والشيخ أبو إسحاق مدة طويلة في التليفون أو كده ساعة أو أكتر ليوحي للمشاهد أنه على اتصال وتواصل مع الشيخ. طبعا أنا سارعت بالاتصال بالشيخ الحويني عشان أتأكد من قصة اتصال محمود سعد بيه. طبعا هو كان بيتصل بأحد الإخوة المقربين من الشيخ أو يعني اللي بيمشوا مع الشيخ كثيرا، وبعد يعني إلحاح طويل الشيخ رد عليه واعتذر للشيخ في المكالمة 6 مرات عن أنه أخطأ ولم يحسن التقدير، وقال له أنا قلت الكلام ده بناء على أنا لم أقرأ اليوم السابع ولا بقرأها ولا بدخل على الموقع بتاعهم ولا الكلام ده كله، إنما أنا اعتمدت على مقال علاء الأسواني. فالشيخ قال له أصلا علاء الأسواني يعني بتاع يعقوبيان وبتاع اللي بيخلي مصر كلها شذوذ وعلاقات سيئة، فقال له لا أنا أختلف معاك يا شيخنا ده روائي كبير. فقال له براحتك روائي كبير ولكنه ناقل كذاب. والحقيقة أنا عايز أوضح أكتر إن حتى علاء الأسواني بريء مما قاله محمود سعد. وعلاء الأسواني كتب مقالا في المصري اليوم الأسبوع الماضي ينتقد من وجهة نظره كلام الشيخ الحويني، ولكن كان يعرض المقال في صورة نقدية ساخرة، ولم يقل إن الشيخ قال لما نتزنق نروح ناخد السويد ولا نروح ناخد انجلترا، لا هو ما قالش كده، هو قال ذلك بمفهومه من كلام الشيخ، يعني علاء الأسواني هو اللي قال هذا الكلام مش الشيخ. يعني حتى لو محمود سعد كان يقرأ المقال لعلم أن ذلك ليس نقلا عن الشيخ إنما هو من كلمات علاء الأسواني في مقاله. طبعا نختلف معه ولا نتفق، ولكن برضو دي نقطة أخرى على كلام محمود سعد أنه لم يكن أمينا حتى في إلقاء التهمة أو أنه يحدف الكرة من عنده ويرميها في ملعب آخرين اللي هو علاء الأسواني. لم يكن علاء الأسواني أن ذلك نقلا، إنما كان أسلوب نقدي ساخر من وجهة نظره الفاسدة في كلام الشيخ أبو إسحاق. وهو حصر المشكلة إن هي معلومة لابد من ذكرها، يعني مش ما قالش حتى اعتذر، يعني حتى كلامه في قناة الميدان ما قالش اعتذر، وحتى هو أصر على إظهار كلمة كده في وسط السياق لما تطرق الحوار بينه وبين الشيخ أبو إسحاق للدكتور سعد الدين هلال اللي هو جابه للتعليق على الخبر، وقال إن الشيخ له أتباع كثيرين فيجب أن يحاصر ويمنع نشر فكره. وكان ينبغي على الدكتور سعد الدين هلال وهو رجل علم شرعي أن يتثبت وأن يتحاور يعني يتحرز، فيقول مثلا إن قال ذلك الشيخ فهو كذا. فطبعا محمود سعد قال للمشاهدين إيه، حتى الشيخ الحويني أيد وقال لو أنا كنت سمعت الكلمة دي مستقلة كنت أنا قلت على هذا الرجل أنه جاهل، هكذا قال لي الشيخ. وطبعا محمود سعد نقل معنى هذا الكلام. بعد كل هذه القصة وعشان إثبات يعني سعة صدر الشيخ وحلمه وصبره، قال لي يعني تنازل عن البلاغ المقدم ضد محمود سعد عن شخص الشيخ. فالشيخ هو كده تنازل عن حقه في البلاغ اللي كان مقدم لنائب العام ضد محمود سعد لأنه اعتذر له شخصيا على الهاتف 6 مرات، وبيقول طبعا هو لم يكن أمينا في نقل الاعتذار المطلوب منه على الهواء مباشرة، ولكن دع الأمور تنقضي عند هذا الحد. ولكن أنا بعتقد أن مجموع الشباب من التيار السلفي اللي والإخوان أيضا اللي تم تسفيه كلامهم وتسفيه أفكارهم وتسفيه شخصياتهم عبر كلام محمود سعد، أعتقد هم هيفضلوا مستمرين في هذا البلاغ للنائب العام، لأنه هو مش تيار بيودي البلد لورا أو تيار متخلف أو تيار بيؤدي إلى الرجعية أو إلى المشاكل. أتمنى منك يا أستاذ محمود سعد أنك تدقق كثيرا قبل أن تتكلم. ننتقل إلى الثانوية العامة. النهاردة عندنا الثانوية العامة كان فيها الفلسفة، معظم الناس النهاردة كانوا مبسوطين من امتحان الفلسفة، ومعانا تقرير سجلوه الشباب في إحدى المدارس في 6 أكتوبر لمرحلة سنة ثالثة ثانوي في امتحان الفلسفة. نشوف ونرجع نكمل كلامنا معاكم. الأسئلة كلها من المنهج، مفيش أسئلة مش متوقعة يعني، واللجنه النهارده كانت كويسه. الامتحان كان فيه بعض اسئله غير مباشره بس الحمد لله يعني، بس هو ايه بيبين المذاكر مش المذاكر الحمد لله يعني. بس ايه هو صحيح في اسئله ما بين السطور يعني، ايه عايز واحد يكون مذاكر صح، بس هو يعني الامتحان كان مستوى بتاع يعني 80% منه سهل و 20% منه صعب. لا كله من جوه المنهج ولا في اسئله لفه ولا اي حاجه. الفلسفه كانت الحمد لله احسن كتير من السنه اللي فاتت، عكس التوقعات اللي انا كنت متوقعها بصراحه. كانت جايه صعبه، كانت المفروض هتيجي صعبه، بس الحمد لله يعني كانت جايه في مستوى الطالب الاقل المتوسط. الامتحان كان كويس جدا وكان في مستوى الطالب المتوسط، والحمد لله ما فيش حاجه جت من بره المنهج، كله من جوه المنهج، والحمد لله احنا عملنا اللي علينا السنه دي، وما فيش يعني ما فيش اضطهاد من المراقبين زي السنه اللي فاتت، والحمد لله الامتحان كان كويس. الحمد لله النهاردة الفلسفة يعني إعادة البسمة إلى وجوه طلاب الثانوية العامة، وإلى طبعا أولياء الأمور اللي هم بنعتقد إن هم يعني الضحايا الحقيقيين للثانوية العامة. معانا من بورسعيد مراسلنا الأستاذ أحمد الجمال. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. يا ترى أخبار الثانوية العامة إيه في بورسعيد؟ النهاردة أدى طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية امتحان مادة الفلسفة، وسادت أجواء هادئة لجان الامتحان في لجان بورسعيد وأبو الفؤاد البالغ عددها 12 لجنة. ومخترع عزوز وكيل وزارة التربية والتعليم قال صباح اليوم أنه أحال 5 مراقبين للتحقيق، أنهى ند 3 منهم، وما زال التحقيق جاري مع 2 آخرين. أما الناحية الأمنية فقد أكد لنا. لا عفوا يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد اللي أحالوا للتحقيق أحالوا ليه؟ هو تم إحالة 3 للتحقيق، 2 منهم كانوا اعتبرهم وكيل الوزارة لم يؤدوا عملهم بالشكل المطلوب منهم، وسمحوا بدخول غرباء للدور الأول من اللجنة. أما الثالث فقد تم ضبطه أثناء مكالماته التليفونية، التليفون الخاص به المحمول الخاص به، ولذلك أنهى ندبهم وأعادهم إلى محافظتهم اليوم، وما زال التحقيق جاري كما أكد هو صباح اليوم مع 2 آخرين. نعم. كنت هتقول حاجة أخرى بخصوص المسألة الأمنية؟ بالنسبة للحالة الأمنية فقد أكد لنا اللواء سامي الروبي مدير أمن بورسعيد أن الأمنية هادئة تماما بعدما تم وضع خطة أمنية محكمة بالتعاون مع القوات المسلحة وتمركز قوة قتالية أمام اللجنة من لجان الامتحان في بورسعيد وبورفؤاد. نعم. بشكرك أستاذ أحمد جمال مراسلنا من بورسعيد. طلاب المرحلة الأولى في الثانوية العامة كانوا بيشتكوا بشدة أمس من صعوبة مادة اللغة الإنجليزية، وطبعا احنا كنا عملنا لقاءات وأكدنا ان كان في كلمات خارج المنهج، وكانت بعض الأسئلة غير مباشرة، وأشاروا كذلك إلى عدم مراعاة الوقت. قال طلاب في بني سويف ان الامتحان كان خادعا، وأكد آخرون ان الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ده بالنسبة للثانوية العامة امبارح. وعرفنا ان بدأ التحقيق مع وضعي الأسئلة اللي جاءت من خارج المنهج. ياريت جماعة في الكنترول يشوفوا لنا الأستاذ جمال العربي. في بوابة الوفد النهاردة ذكرت أن مواطن بيتهم لجنة بالثانوية العامة بالإسماعيلية بالتسيب. اللواء ياسر صابر تلقى اختارا من المقدم صلاح النادي رئيس المباحث يفيد باتهام المهندس علي سلمان سالم 45 سنة أحد أولياء الأمور للجنة مدرسة يسري شعراوي الثانوية بدائرة مركز القنطرة غرب بالتسيب والإهمال، حيث قال في البلاغ إن بها تسيبا وإهمالا، حيث لم يتمكن المراقبون في اللجنة من السيطرة على الطلاب، مما أدى إلى إحداث حالة من الفوضى، ونتج عن ذلك عدم تركيز نجله في الامتحان، مؤكدا وجود بعض حالات للغش داخل اللجنة. ده موضوع طبعا مؤسف جدا. وزارة التربية والتعليم بتقرر إمداد كنترولات الثانوية العامة ب 150 حاسب شخصي أو حاسب آلي جديد. قرر جمال العربي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة دعم الكنترولات ب 150 جهاز حاسب آلي جديد بعد اكتشافه قدم الأجهزة الموجودة بها حاليا. أكد العربي في تصريحات صحفية أنه اكتشف خلال زياراته لكنترولات الثانوية العامة حاجتها لأجهزة جديدة، فبادر باستخدام أخرى ستدخل الخدمة بعد انتهاء امتحانات الثانوية التي تجرى حاليا، وقال لم يكن ممكنا استعمالها هذا العام منعا لوقوع أي أخطاء إلكترونية، لأن الأجهزة القديمة عليها بيانات للطلاب. ما عندوش ثقة طبعا في قواعد البيانات والأوبريتنج سيستمز والقصص دي كلها، في الآخر ممكن الويندوز يضرب وتبقى مشكلة. معنا الأستاذ جمال ولا لسه؟ طيب ياريت نتابعه. عندنا موضوع تاني، موضوع إضراب بعض الأطباء، التهديد بإضراب مفتوح بمستشفى أشمون العام هدد العشرات من الممرضين والعاملين بمستشفى أشمون العام بتنظيم إضراب مفتوح عن العمل داخل المستشفى احتجاجا على قيام إدارة المستشفى بتوزيع مكافآت مشروع فحص الراغبين للزواج بطريقة عشوائية ومجاملات للمقربين والمرضى عنهم وإقحام أسماء بعض الأطباء والممرضات بكشوف المكافآت رغم عدم وجودهم بالعمل، واستبعاد الذين لا يدينون بالولاء للمدير من الكشوف. وقدم العاملون بلاغا للنيابة الإدارية بأشمون وأشاروا فيه إلى ذلك. بقت أسهل حاجة إن إحنا يكون عندنا بلاغ للنائب العام. طيب، هو الحقيقة اللي معنا على الهاتف الأستاذ مصطفى مراسلنا من شمال سيناء، وأنا كنت طلبت الأستاذ جمال العربي. يا أستاذ جمال، السلام عليكم أستاذ مصطفى. اهلا بيك. اخبار الامتحانات ايه في شمال سيناء؟ الثانويه العامه مرت بهدوء ايضا لهذا اليوم، يوم الاثنين، حيث جاءت ماده المنطق والفلسفه في مستوى الطالب المتوسط. لم تحدث كما ابلغنا وكيل وزاره التربيه والتعليم الاستاذ يوسف سليمان انه لم تحدث شكاوى او لم تلقى غرفه العمليات في مديريه التربيه والتعليم اي شكاوى في هذا اليوم. وكذلك غرفة العمليات في محافظة شمال سيناء، حيث تولي المحافظة اهتماما كبيرا بامتحانات الثانوية العامة، خاصة وأن المحافظة بمدنها أو مراكزها الستة تقام بها الامتحانات الأولى بعد الثورة تحت حماية في غالبية المدن حماية قوات الجيش وعدد من قوات الشرطة في مدينة العريش وبئر العبد فقط. تمام، يعني ما فيش اي اشكاليات حصلت النهارده في سير الامتحانات؟ بالفعل السعاده كانت تغطي وجوه الطلاب الخارجين لجان الامتحانات هذا النهار، وكذلك بدت السعاده على وجوه اسرهم التي كانت تنتظر امام بوابات لجان الامتحانات. تمام، شكرا ليك استاذ مصطفى مراسلنا من شمال سيناء، ونكتفي بهذا القدر عن الثانويه العامه. استاذ جمال، هندخل في الموضوعات اللي بعد كده. كسب غير المشروع يواجه فرخنده حسن بتضخم ثروتها ومخالفات جديده لسوزان مبارك. بدا جهاز الكسب غير المشروع برئاسه المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل اولى جلسات التحقيق مع فرخنده حسن زي ما قلنا. بدات الجلسات دي امس، والنهارده حكم او يعني صدر قرار بمنعها من السفر. وقالت مصادر قضائية هناك لجنة من خبراء وزارة العدل تقوم حاليا بفحص جميع القرارات التي أصدرتها السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة وفرخندة حسن ومحافظة الأقصر والمنيا السابقان لبيان ما إذا كانت هناك مكاسب قد آلت إلى سوزان ثابت زوجة رئيس الجمهورية السابق أم لا. في بعض الخبراء بتعليقا على مسألة حسين سالم بيقولوا أن مصر لها نصيب في الكفالة التي فرضتها أسبانيا على حسين سالم. صرح الدكتور عادل عبد اللطيف المدير الإقليمي للبرنامج الألماني بالولايات المتحدة وأحد خبراء اتفاقية مكافحة الفساد أنه لم يكن من الضروري وجود اتفاقية تسليم الأشخاص الهاربين بين الدول، مشيرا إلى أن ذلك موجود في الفصل الثالث من اتفاقية مكافحة الفساد. وأشار عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية لأن الغرامة التي دفعها سالم جزء منها خاص بمصر وجزء الآخر خاص بأسبانيا على اعتبار أنه مطلوب من قبل الدولتين. عايزين نعرف بس الجزء الخاص بمصر قد إيه. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح صرح النهاردة للمصري اليوم: لا أشغل نفسي بفصلي من الإخوان ولن أتراجع عن ترشحي للرئاسة. جميل جدا. وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بفصلي بأنه نوع من العبث، وقال: لن أتراجع عن قرار الترشح للرئاسة وسأستمر في دعوتي إلى يوم الدين، ولا أحب أن أشغل نفسي بمثل هذه القرارات لأن لدي مشروعا وطنيا أسعى من خلال ترشحي إلى إيجاد صيغة للتوافق حوله. وقال أيضا: سأحظى بأصوات الليبراليين واليساريين والأقباط وأحصل على كل من أصوات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين رغم القرار، وبيكرر أنه على رأسهم صوت المرشد نفسه. أمين عام الإخوان الدكتور محمود حسين قال أن تاريخ الجماعة أثبت خسارة من لم يلتزم بقراراتها. صرح الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد استقال شفاهة وليس رسميا، وأن من حقه الاستقالة ومن حق الجماعة أن تفصل من يخرج عن خطوتها ويخالف اتجاهاتها ومبادئها. الحقيقة احنا اتصلنا بالدكتور عصام العريان اللي هو المتحدث الرسمي الخاص بالجماعة قبل البرنامج مباشرة على الهاتف، قال بشكل يعني فيه يعني عصبية شوية كده، قال أنا لا عدت متحدث رسمي ولا هشارك في أي تصريحات رسمية خاصة بجماعة الإخوان. كلموا الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، كلمنا الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة، قال أنا مش هعمل أي مداخلة تتعلق بهذا الأمر. أنا أرى كده في مراحل أو ملامح ارتباك داخلي في مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين حول قرار ترشح الدكتور عبد المنعم الفتوح للرئاسة وإصراره على ذلك وعدم قبول النصح والتوجيه من الجماعة. معنا الكاتب الصحفي قطب العربي للتعليق على هذا الخبر. أستاذ قطب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعليق حضرتك ايه على التصريحات الشديده شويه ان الجماعه تقيل الدكتور عبد المنعم مفتوح وهو يعني يظهر عدم اهتمام بهذا الكلام، والدكتور محمود حسين يقول يعني من حق الجماعه انها تقيل او تستغنى يعني عن اي حد ما يسمعش الكلام، او رايك ايه كده وحضرتك يعني فيما يبدو لي لك ارتباط وثيق بجماعه الاخوان؟ شوف، القرار ليس إقالة للدكتور عبد المنعم مفتوح، حسب نص القرار هو زوال صفة الدكتور عبد المنعم مفتوح من الإخوان، وهذا الزوال يعني أن الكرة خرجت من ملعب الدكتور عبد المنعم بخروجه على قرار مجلس الشورى الذي كان هو عضوا فيه وكان حاضرا للاجتماع الذي أقر عدم الترشيح للرئاسة. والقرار كان من البداية يعني ويقول أن من يخرج على هذا القرار فهو يخرج من الإخوان، وهنا حين خرج الدكتور عبد المنعم فيعني هو بالتالي خرج من نفسه وطواعية عن الإخوان. بس هو بيقول أنا لا أشغل نفسي قرارا بالإقالة، ومن حق الدكتور عبد المنعم حتى هذه اللحظة أن يطعن على هذا القرار، هناك يعني في لائحة الإخوان ما يسمح له بالطعن على هذا القرار، طبعا شريطة أن يتراجع أيضا عن الترشيح للرئاسة. طيب ما هو أنت كده دلوقتي برضو بتؤكد الكلام، هو قال أنا لا أشغل نفسي بالفصلي من الإخوان ولن أتراجع عن ترشحي للرئاسة. نعم، هذا موقفه، هذا موقف الدكتور عبد المنعم يعني... هو مصمم على الاستمرار في الترشح للرئاسة، وهذا حقه وحق الجماعة أن تأخذ أيضا ما تشاء من قرارات تنظيمية وفقا للوائحة وقوانينها الداخلية. هو استخدم يعني حقه الطبيعي في الترشح للرئاسة، لكنه يترشح يعني بدون دعم من الإخوان، بل هناك معارضة للإخوان في هذا الترشح. إذن الدكتور عبد المنعم يترشح يعني للرئاسة دون دعم، بل هناك معارضة كما ذكرت لك، معارضة واضحة وقوية من الإخوان. طيب، لترشحه للرئاسة لأسباب كثيرة أعلنها الإخوان من قبل، أنهم لا يريدون المنافسة على هذا المنصب الهام في هذه المرحلة، حتى لا يعني يساء الظن بالإخوان أنهم يريدون الاستئثار بالسلطة، ولا أن الأوضاع في مصر لا تسمح بالترشح للرئاسة من قبل أحد من الإخوان المسلمين أو أحد حتى من الإسلاميين بشكل عام. طيب معلش، أنا مش عايز أقطع حضرتك، بس كنت لي علامة استفهام هنا، بس ليه بنعتبر محاولة الترشح لرئاسة الجمهورية أن الناس هتسيء الظن بالجماعة أنها عايزة تمسك الحكم الآن، في حين ان احنا ممكن نقول ان الجماعه ممكن تكون خايفه تمسك الحكم الان نظرا لان التركه ثقيله بالاعباء والمشكلات، والا فالجماعه طوال هذه الفترات من السنوات الماضيه كانت تصر على ان تقام دوله اسلاميه وانتخابات برلمانيه فيها يعني نخبه منتخبه من الاسلاميين؟ يعني لماذا نقول حتى لا يساء الظن بها؟ من امتى احنا كجماعه اخوان المسلمين مثلا حضراتكم تعتقدون ان لابد من اعتبار راي الجمهور كده بشكل عام وننسى مبادئ الجماعه؟ يعني هذا لا يخالف مبادئ الجماعة طبعا، يعني انت طبعا الان يعني كأن الجماعة تخالف مبادئها وتخالف. ايوه، انت دلوقتي من مبادئ الجماعة قامت دولة اسلامية. صحيح، لانه هذه جماعة منظمة، جماعة يعني تأخذ قراراتها بطريقة شورية، وبالتالي لابد من الالتزام بهذه القرارات حتى لو كنا مختلفين معها طالما صدر القرار. يعني انا احترم تقول ان ده رأي شورى الجماعة، لكن ما تقولش حتى لا يساء الظن بنا، ما اصل يعني الترشح لتولي الرئاسه. أنا قلت هذا في سياق تبرير موقف الجماعه، وهو موقف سابق لتنحي الرئيس مبارك كما يعني يعرف الجميع. القرار صدر يوم 10 فبراير قبل تنحي الرئيس مبارك بيوم واحد حين اجتمع مجلس الشورى العام، للجماعة، وكان الدكتور عبد المنعم أحد حضور هذا الاجتماع واتخذ هذا القرار، وكان القرار وقتها يعني أن الإخوان لن ينافسوا على منصب رئاسة الجمهورية، وكان هذا القرار من القرارات المهمة التي سهلت بانتصار الثورة، لأنه لو أن الإخوان قرروا المشاركة والمنافسة على رئاسة الجمهورية فربما كان هناك تدخل من الغرب بقيادة أمريكا لوقت الثورة في مهدها، لكن طيب. الإخوان طيب. قرروا ساعتها أنهم لا يترشحوا لرئاسة الجمهورية حتى يعني يسهلوا الطريق أمام الثورة. حين بعد أن نجحت الثورة أيضا وجد الإخوان أن الظروف لا تسمح في المرحلة الحالية بأن يترشحوا لرئاسة طيب. الجمهورية. آخر سؤال استاذ قطب، فأكدوا مرة أخرى قرارهم وأكدوا على نفس القرار السابق. نعم طيب، في أي إطار تضع ثقة الدكتور عبد المنعم الفتوح ان جميع الاخوان هيعطوا اصواتهم حتى المرشد العام بنفسه؟ الدكتور عبد المنعم لانه يعرف ان الاخوان يحبونه، يعرف ان انه شخص يعني له دوره وله اسهاماته وله عطاءه وله فضله واجهاده في الدعوه الاسلاميه بشكل عام وداخل جماعه الاخوان المسلمين بشكل خاص. الدكتور عبد المنعم منذ السبعينات وهو يعني له عطاءه البارز الذي لا يستطيع احد ان ينكره، ومن هنا هو يعني يرى انه بفضل كل هذه المواصفات فانه يراهن ان الكثيرين سينتخبونه في انتخابات الرئاسه. نعم بشكرك شكرا جزيلا استاذ قطب العربي الصحفي والمتخصص في شؤون جماعه الاخوان. يحيى الجمل مره ثانيه وثالثه وعشره بيقول لن اتقدم بالاستقاله والحكومه لا تنام بسبب ضغط الاخوان عليها. أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء عدم نيته التقدم بالاستقالة استجابة للخطاب الرسمي الذي طالب فيه حزب الوسط شرف ونائبه بالاستقالة بسبب اعتراضهم على نتيجة الاستفتاء الذي تم في 19 من مارس الماضي. كما علق الجمل على موقف أبو العلا ماضي قائلا كلام أبو العلا لا معنى له وهو لا يمثل الشعب المصري في شيء وأنا لا أهتم بموقفه هو وحزبه. طبعا هو دي عادة الدكتور يحيى الجمل انه لا يهتم باصوات منتقدين نهائيا حتى ولو كانوا من يعني احزاب محترمه زي الاستاذ ابو العلا ماضي. الجماعه الاسلاميه النهارده اعلنوا في مؤتمر صحفي كبير رسميا اختيار اسم البناء والتنميه لحزبهم الجديد. اعلنت الجماعه الاسلاميه اختيار البناء والتنميه كاسم الحزب الجديد الذي ستنشئه الجماعة، ويكون كل من الدكتور طارق الزمر ودكتور صفوة عبد الغني وشذلي الصغير وأشرف توفيق وكلاء للمؤسسين ووضع الحزب ستة مبادئ أساسية للعمل عليها وهي العدل، المساواة، الحرية، التعددية، الشورى، التكافل الاجتماعي. ومرجعية الحزب كما جاء في البيان التأسيسي هي أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومبادئها كمرجعية رئيسية تكفل الحفاظ على هوية الأمة وحكم القانون وتضمن الحياة الأمنة المستقرة لجميع المواطنين وتقييم علاقات متوازنة مع العالم الخارجي. معنا حد من الجماعة الإسلامية؟ الحقيقة أنا عايز أقول إن ده ثالث حزب دلوقتي نسمع عنه بمرجعية إسلامية وتحكيم الشريعة أحد أهدافه. طبعا عندنا حزب النور، حزب الدعوة السلفية، وكذلك حزب الفضيلة، والآن حزب البناء والتنمية، وطبعا كمان الرابع هم طبعا حزب جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة. طيب أنا هتكلم مع الأستاذ عاصم عبد الماجد متحدث باسم الجماعة الإسلامية أسأله عن فكرة وأهداف وإطار الحزب الجديد. السلام عليكم شيخ عاصم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بك، أهلا بك أزوج الشيخ. حضرتك ممكن تضعنا في يعني إطار لماذا الجماعة الإسلامية قررت إنشاء حزب ولم تنضم مثلا مع حزب الإخوان أو أحزاب من أحزاب السلفيين؟ نعم يا أخي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن الحالة الجديدة التي نحياها في مصر بعد سقوط الاستبداد وبعد رفع هيمنة العلمانيين على الحياة السياسية في مصر، رفع وصايتهم عن الشعب المصري، تجب علينا كإسلاميين أن نحاول المشاركة في بناء هذا الوطن. من قبل كما تعلم يا أخي كنا محجوبين عن المشاركة في السياسية بأي صورة من الصور، كذا كان أكثر الشرفاء محجوبين عن هذا الأمر. عندما رفعت هذه القيود عنا، رأى إخواننا أنه يجب عليهم أن يشاركوا في بناء مستقبل هذا الوطن وفي بناء حضارة هذا الوطن، وكان العمل السياسي أهم الأدوات في هذا الشأن. الدعوة لها دور بالطبع، ولكن العمل السياسي أيضا له دور في هذا المضمار، دور هام جدا. طب شيخ حسن، تسمح لي بس أسألك سؤال، يعني إحنا يعني معلش يعني خلي عندك ساعة صدر معايا كده، إحنا كنا قبل الثورة الدعوة كانت مقسمة إخوان وسلفية وجماعة إسلامية وجهاد وتبليغ ودعوة إلى آخره من تقسيمات. جاءت الثورة توقعنا أن الإسلاميين يضمهم يعني إطار واحد ومرجعية متقاربة ويحتضنوا بعضهم بعضا، وجدنا أن كل واحد زي ما هو شغال مع نفسه وكل واحد بيعمل حزب لنفسه. إيه رأيك في هذا التقسيم؟ هنفضل مستمرين في هذا التقسيم إلى متى؟ نريد أولا أن نقول إن هناك يعني قضايا كبرى هي محل اتفاق بين هذه القوى الإسلامية، سواء هم في مرحلة الدعوة أو هم في مرحلة الدعوة مع العمل السياسي. قضية المرجعية الإسلامية قضية محسومة لا خلاف عليها، وهي أهم القضايا. قضية العمل على استقلال القرار الوطني هي قضية مجمع عليها من كل القوى الإسلامية، وهي أيضا من أهم القضايا. هناك خلافات فرعية بعد ذلك. اسمح لي أن أقول أنني أقول دائما إن خلاف الحركات الإسلامية هو ليس شيئا مذموما، كما اختلف من قبل أئمتنا الكبار الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم في اجتهاداتهم الفقهية، وكما اتبع جمهور الأمة من المقلدين اتبع كل فريق منهم إماما من هؤلاء الأئمة، ولم يذمهم أحد على هذا الاختلاف الفقهي، ولم يذم أحد الجمهور الذي اتبع إماما بعينه ولم يتبع الإمام الآخر. فأنا أرى كذلك أن خلاف الحركات الإسلامية هو اختلاف في الاجتهاد في كيفية التعامل مع الواقع. لا أستطيع أن أذم مجتهدا ابتغى وجه الله تبارك وتعالى في اجتهادي في كيفية التعامل مع الواقع، لا أستطيع أن أذم وأقول له كيف خالفت فلانا وخالفت فلانا، ولا أستطيع أن أذم أتباعه وأقول لهم لماذا اتبعتم فلانا ولم تتبعوا فلانا، ولا أستطيع أن أجبرهم أن يتوحدوا جميعا أو أن يجتمعوا جميعا خلف اجتهاد واحد، كما لم يذم أحد أتباع المذاهب الأربعة ولا أئمتهم. فأنا لا أستطيع أن أذم أتباع الحركات الإسلامية ولا أئمتهم لأجل أنهم اختلفوا. فكذلك يا أخي في مسألة العمل السياسي سيكون هناك أصول متفق عليها بكل تأكيد بين كل فصائل الحركات الإسلامية عندما تخوض العمل السياسي، وستكون هناك فروع يختلفون فيها، وهذا من حقهم وهذا شيء لا أستطيع أن أنكره عليهم. نعم. نعم. يرى هذا الفصيل مثلا أنه يريد أن يقدم رؤية أكثر اهتماما بالجانب الاقتصادي، أكثر اهتماما بالمهمشين اقتصاديا، يرى طريق آخر أنه يهتم أكثر بمسألة كذا وكذا. هذه الفروع التي يختلف فيها الأحزاب، وهذه هي طبيعة العمل الحزبي. فأنا لا أرى في ذلك عيبا. نعم. ولا أرى في ذلك شيئا ينقص من قدر هؤلاء. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ عاصم على هذا التوضيح. سؤال سريع لحضرتك الشيخ عاصم، تسمعني؟ بقول لحضرتك امتى الحزب هيكون يعلن برنامجه الكامل المتكامل وانضمام الناس اليه؟ بدأنا في جمع التوكيلات ان شاء الله، في يتم هذا قريبا وننتهي منه قريبا، وبعد ذلك مباشرة سيعلن، سيقدم اوراق اعتماد الحزب وسيعلن برنامجه الانتخابي خلال او برنامج الحزب في خلال هذه الفتره ان شاء الله، يعني ننتظر ذلك خلال اسابيع قليله ان شاء الله. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الشيخ عاصم عبد الماجد متحدثا عن الجماعه الاسلاميه وحزبها الجديد. طبعا احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم امس على ان يعني تم ترشيح السفير محمد العرابي كوزير للخارجية خلفا للدكتور نبيل العربي اللي هو رشح لأن يكون أمين عام لجامعة الدول العربية. النهاردة طلعتنا بعض وسائل الإعلام بتصريح للدكتور عبد الله الأشعل السفير السابق ومساعد وزير الخارجية السابق والمترشح المحتمل لمنصب رئاسة الجمهورية القادم. انتقد بشدة تعيين السفير محمد العرابي وزيرا للخارجية. قال الأشعل في بيان خاص بثته حملته الانتخابية إن مرشح الرئاسة والدبلوماسي السابق الدكتور عبد الله الأشعل يعرب عن عميق أسفه بسبب حرمان وزارة الخارجية من الدكتور نبيل العربي والزج به في مقبرة الجامعة العربية. معي على الهاتف الدكتور عبد الله الأشعل بنفسه لنستفهم منه. السلام عليكم دكتور عبد الله. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. حضرتك اللي انتقدت ترشيح الدكتور أو السفير محمد العرابي وزيرا للخارجية. الحقيقة أنا بأنظر أولا إلى ماذا تحتاج وزارة الخارجية المصرية في هذه المرحلة، وبعد كده بشوف من يصلح لكي يسد هذا الدور أو يقوم بهذا الدور. هذه المرحلة مرحلة دقيقة. مصر لم يكن لها سياسة خارجية من قبل. مصر أكبر ضربة قاتلة لها كانت أنها دولة وظيفية توظف لصالح أمريكا وإسرائيل، ومن ثم فالمواطن المصري أحس بكل أنواع الظلم بالإضافة إلى الافتئات على الوضع الداخلي. فمنطلق قيام مصر مرة تانية والثورة قامت من أجل رفض جميع الأثار المترتبة على إزالة مصر أنه يبان أكثر في مجال السياسة الخارجية. ولهذا فوزارة الخارجية محتاجة الكثير، محتاجة إصلاح أدوات السياسة الخارجية، إصلاح الوزارة نفسها، الوزارة بنفس التركيبة التي كانت عليها أيام أبو الغيط، بنفس اللوائح والقوانين، البعثات في الخارج عندنا 148 بعثة تقريبا تنفخ كثير جدا، وهناك فساد كبير في جميع القطاعات، هناك فشل وبيروقراطية كاملة في هذا الجهاز الضخم الذي يمكن أن يفيد وأن يكون رشيقا. هناك الكثير. أنا لا أظن أن السفير محمد العرابي يستطيع أن يكون له هذه الهمة. وبعدين بعد كده احنا عندنا نظريتين، حاجه من الاثنين، اما السفير الدكتور نبيل العربي لم يؤدي اداؤه الى ارتياح السلطات في مصر بسبب الضغوط الامريكيه والاسرائيليه فتم التخلص منه، اذا نحن ازاء مشكله اخرى، وهي ان مصر في المرحله القادمه سوف يكون لها سقف في التعامل مع العالم الخارجي. نعم. هذا السقف هو نفسه الذي كان موضوعا ايام مبارك. إذن القضية الآن ليست محمد نفسه أو السفير محمد العرابي، ولكن القضية هي أن وزارة الخارجية تحتاج إلى شخصية لها حيوية، لها خبرة طويلة، تستطيع أن تكون قادرة على أداء الدور في هذه المرحلة. قد يقول قائل طيب هو إذا كان القضية قضية سياسة الدولة لخطأ النظر عن شخصية الوزير فما هي المشكلة؟ إذا كانت سياسة الدولة هي عدم الدخول بشدة لرسم سياسة خارجية قوية ومستقلة في هذه المرحلة، وبالتالي نحن بحاجة إلى وزير خارجية يستطيع كفاءً هذا الدور وأن يقوم بأدوار بسيطة الغاية وغير محسوسة. نعم. أنا أقول أن القدرات الشخصية لأي وزير أو رئيس أو أي واحد، قدرات شخصية حاجة والأدوار المطلوب منها المؤسسة أن تقوم بها حاجة ثانية. اسمح لي دكتور عبد الله معلش، في بعض وسائل الإعلام ذكرت أن حضرتك انتقدت هذا الموقف لأنك كنت تتوقع أن ترشح أنت لهذا الموقف إلى هذا المنصب. أنا شخصيا توقعت من البداية رغم أن ائتلافات شباب الثورة رشحوني، لكني قلت لهم منذ البداية أن الوضع في مصر لا يحتمل عبد الله الأشعل وزير الخارجية، لأنه إذا كان ما احتملوش نبيل العربي فما بالك يحتمل عبد الله الأشعل بكل مواقفه المعروفة واستخدامه بالوزارة ومعرفته بجيوب الفساد داخل الوزارة وقدرته على التصحيح في ساعة. طبعا دي كلها امور، فانا الحقيقه لما كنت اتمنى ان اكون وزير لخارجيه مصر في هذه المرحله لسبب بسيط، وان النظام في مصر لا يزال هشا ولا يزال يتحسس طريقه وعظمه طري ولا يريد ان يواجه الضغوط، ولهذا فانا اشفق تماما على هذا النظام من ان اكون جزءا منه في هذه المرحله. لكن على كل حال اذا وصلنا ان شاء الله الى الشاطئ الامن وهو حكومه منتخبه فسوف يسعدني جدا أن أكون جزءا من النظام الجديد، ولكن أعتقد من ناحية أخرى ما لم يتم توظيف الوزارات في هذه المرحلة فإن الحكومة الجديدة ستجد عانة شديدا في تصحيح الأوضاع، لأنه النظام السابق لا يزال يعشش في جميع الوزارات، وأن الحكومة الحالية كان يجب أن تكون حكومة إنقاذ ولكنها في الواقع هي حكومة تنظيم الأعمال، وأنا لا أظن أن هذا المسلك يمكن أن يساعد في وصول مصر إلى بر الأمان. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الأشعل على كل هذا التوضيح المتعلق بخبر ترشح السفير محمد العرابي لمنصب وزير الداخلية. صحيفة ديوت أحرانوت عندها بتقول في قلق إسرائيلي من اتباع العرابي لسياسة العربي. سادت حالة من القلق بين الأوساط السياسية الإسرائيلية عقب الإعلان رسميا عن تولي السفير محمد العرابي وزيرا للخارجية في مصر خلفا لنظيره الدكتور نبيل العربي، وذلك تحسبا من اتباع العرابي سياسة العربي خارجيا. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير أعده محرر الشؤون العربية أن العرابي الذي شغل سفيرا للقاهرة من قبل في كل من سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والكويت سيخلف سلفه العربي المعروف بأنه أهم منتقدي إسرائيل. أنا عندي خبر آخر متعلق أيضا بإسرائيل، بس يمكن قبل ما أقوله معايا الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي والاستراتيجي. السلام عليكم دكتور طارق. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حضرتك طبعا متخصص في الشؤون السياسية بشكل عام وعندك يعني الخبرة الكافية في السياسة الإسرائيلية. أنت شايف أن قلقهم من سياسة العرابي خوفا أن يتبع سياسة العربي ده أمر يعني له وجه؟ هو طبعا الرد الفعل الإسرائيلي كما حضرتك بتشير مش غريب على إسرائيل، لأنها هي استقبلت أيضا نبيل العربي حتى بعد ما انتقل إلى الجامعة العربية أيضا بهذا الاستقبال، واعتبرته يعني كأن الاختيار يكون لإسرائيل وليس الاختيار لمصر، يعني نفس البجاحة الإسرائيلية المعتادة. يبدو أنها لم تتغير اللهجة ولم تفهم ما جرى في مصر من ثورة، وبالتالي نفس اللهجة نفس الأفكار نفس التوجهات المسؤولين الإسرائيليين في التعامل مع شأن داخلي مصري بهذه الصورة، وكأننا كنا سنعين وزير خارجية له ميول وتوجهات إسرائيلية. عفوا. أيوة دكتور. أيوة الصوت قطع. نعم تفضل. فبالتالي أنا أتصور أنه الأفضل أن احنا لا نشير إلى مواقف إسرائيل في استقبالها الإيجابي أو السلبي لوزير خارجية المصري أو أي مسؤولين مصريين آخرين. نعم. لكن حضرتك تعتقد أن السفير العرابي تعتقد يعني في أن هو يكون صاحب مواقف قوية وحاسمة وحازمة زي الدكتور نبيل العربي أو كما هو معروف عنه؟ يعني شوف حضرتك أنا لا أقارن الـ الـ الـ الـ الوزير العرابي بالوزير نبيل العربي، لأنه يمكن الوزير نبيل العربي لم تتح له الفرصة بصورة كاملة حضرتك لتغيير مجرى الدبلوماسية المصرية لأسباب كثيرة. ربما هدم الموقع السفير نبيل العربي، لأنه منذ أن جاء إلى الوزارة كنا نقف بجواره نقدم له الأفكار والأطروحات والتصورات، والرجل كان يتقبل الأفكار ويتعامل معها بنوع من الواقعية والإيجابية وبصورة مباشرة، وبالتالي يمكن في الفترة الوجيزة التي أدار فيها وزارة الخارجية نجاح باهر، من قضية المعبر إلى قضية الوقفة مع في العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى تحديد علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الانفتاح على الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في مساحة مباشرة مع دول الإفريقية إلى الاتجاه إلى منطقة الخليج العربي. فمسارات الحركة الدبلوماسية كانت من نبض المواطن المصري البسيط، واللي عبر عنها بعض المتخصصين في جلساتهم مع الوزير نبيل العربي. طيب دكتور طارق عندي خبر آخر كنت عايز أعرضه على حضرتك سريعا. في ضبط مخزن متفجرات ودانات مدافع في سيناء، وتم يعني مصادرتها يعني جهات الأمنية تولت التحقيق. هل هناك أي ربط ما بإسرائيل في هذا الخبر؟ هو طبعا الاتهام الحاضر دائما أن إسرائيل أصبحت يعني تتعامل مع موضوع سيناء كأنه سيناء خلفي، هم بيسموها دلوقتي أن سيناء في فراغ أمني واستراتيجي من المفترض على الدولة العبرية أن تملأه. يمكن حضرتك تابعت تصريحات ليبرمان ونتنياهو منذ أيام على أن هناك في فراغ أمني واستراتيجي في سيناء وأنه هناك تقصير وما إلى ذلك. أنا أعتقد أنه يعني لابد أن نربط بما يجري على الحدود بما يحدث أيضا من توقع بأن هناك يعني شبكات مختلفة سواء من عمليات التهريب، من عمليات تجارة السلاح، من محاولة دخول الحدود الصهيونية من المنطقة المصرية، من آخر مناطق العلامات الحدودية. فبالتالي أنا أعتقد أنه إسرائيل حاضرة في هذا الملف بقوة، وهي بتسوق لي بصورة كبيرة. يعني هناك أنا مش عايز أعمم لأنه التعميم خطأ، أنه هناك أسر وقبائل طبعا في سيناء تتعامل مستنوات طويلة حتى من قبل سنوات الاحتلال، ونحن نعرف بالأسماء من الذين تعاملوا بطون وعشائر وما إلى ذلك. لكن الأمور تغيرت، الأغلبية من القبائل في سيناء هي قبائل وطنية شريفة تدرك ما هو الأمن القومي المصري. لكن طبعا إسرائيل من آن لآخر تعيد تكرار النغمة أن سيناء بها فراغ أمني، وهو الأمر يعني بيسمح بقى بكل الأعمال غير المشروعة اللي حضرتك بتشوفها سواء تجارة السلاح أو أعمال التهريب أو تهريب الروس أو إقامة شبكات على طول الحدود، عصابات دولية. يعني هناك أعمال غير مشروعة في هذه المنطقة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، الخبير السياسي والاستراتيجي المعروف. مشاهدينا الكرام، احنا كان التصويت معانا هل تؤيد لحملة الدستور أولا أم لا؟ نسمع أراءكم ونتائج التصويت إن شاء الله بعد الفاصل في حواري مع الأستاذ عصام الشريف والأستاذ أسامة عز العرب وهاتفيا دكتور محمد عبد المقصود. فاصل قصير ونبدأ معكم فقرتنا الحوارية، فكونوا معنا.